بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يا جماعه هنشوف النبي عليه السلام قاعد في المسجد يكلم الصحابه، فالنبي في اليوم دوت ما كلمهمش بقى عن الجنه ولا النار، لكن النبي رهبهم من مخالفه كبيره جدا كتير من الناس بيقع فيها في هذه الايام. إذن قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغضب، قال لقد هممت ان امر فتيتي فيجمع لي حزما من حطب ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة أو حرقها عليهم. لكن أنا عايز أبدأ درسنا يا جماعة بسؤال مهم لي. إيه أول حاجة عملها النبي لما راح المدينة؟ بدأ المسجد. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة المكتوبة فأجره كأجر الحال المحسن اللي راح صلاة مكتوبة. نعم بس إيه؟ بس إيه؟ كنافلة مش كفارة. صلاة الجماعة وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. صلاة الجماعة لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبس. طول ما ساعدت المسجد طالما أنت مش مستنى حاجة إلا الصلاة يبقى أنت إيه في صلاة. صلاة الجماعة صلاة الجماعة تبطل صلاة الفرد عن الفرد ب27 درجة. إيه رأيك؟ لو صليت العشاء في البيت هتاخد إيه؟ لأن خدتها. ولو صليتها في المسجد يبقى صليت 27 عشاء. إعلن يا عبد الله. من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلى أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها. كتب شعر. ما يكونش بقى يعني هو بيتدلع كده وواقف عمال يستفسر شعره ويظبط والقصه مش معقوله ويقعد بقى يعني مش لا يعني يكون خد الاسباب لكن غض عنه. صلاه الجماعه كان في بعض الشباب بدوله من دول الخليج مسافرين من مكان لمكان هم ينزلوا فندق فكان الكلام ده جه وقت صلاه ايه ولسه طالعين هيسالوا الراجل عن المصلى بتاع الفندق فجاه لقوا مكان قدامهم كده ايه داخل لجوه كده زي المحراب ومرسوم عليه صوره القبله. اخ منهم اقام الصلاه والامام دخل فين في التجويف اللي جوه ده الله اكبر كله كبر وراه. بعد ما ركع اول في الركوع عمالين يستنوا ان يقوم مش عايز يقوم لحد ما واحد راح جامز اللي جنبه اللي جنبه راح باصص الله ده الامام اتسال اتاري الحته اللي دخل فيها دي الاسانسير بتاع الفندق والزراير بتاعته من الجنب قام مش واخد باله فالامام دخل فركع فناس طلبوه في الدور الخامس بيفتحوا باب الاسانسير لا واخدنا سمع الله ولمن حمد. صلاه الجماعه هتخش المسجد بقى هتلاقي ايمانياتك بتزداد في بيت ربنا. والله اوعى تفتكر ان ايمانياتك هتزداد في الشارع لا في بيت ربنا في الشارع فيش ما يعلمها الا الله. يا جماعه لو بتحبوا ربنا هتيجوا بيت صلاه الجماعه هنتكلم عن فضل صلاه الجماعه هناخدها حته حته. وانت رايح المسجد ثوابك ايه وانت قاعد في المسجد ثوابك ايه وانت بتصلي ثوابك ايه ولو ما صليتش يحصل لك. في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يسر إخوانكم في شركة الراية للإنتاج والتوزيع أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز صلاة الجماعة محاضرة قيمة ألقاها فضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع المحاضرة. في هذه الليلة الميمونة المباركة وأسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم مع النبي في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قولوا أمين. تعالوا نرجع للوراء أكثر من 1400 سنة ونمشي في شوارع المدينة مدينة النبي من صلى عليه صلى الله عليه وسلم فجأة لقينا نفسنا أو هنلاقي نفسنا قدام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هنخش نلاقي النبي قاعد قدام الصحابة. ما هنشوف النبي عليه السلام قاعد في المسجد بيكلم الصحابة برضه بنتخيل معلش خيالنا واسع شوية معلش في دروسنا. فالمهم فالنبي في اليوم دوت ما كلمهمش بقى عن الجنة ولا النار، لكن النبي رهبهم من مخالفة كبيرة جدا كتير من الناس بيقع فيها في هذه الأيام. إيه هي؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغضب والحديث رواه مسلم قال لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمع لي حزما من حطب ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم. خد بالك النبي بيقول إيه؟ لقد هممت يعني ما عملش لقد هممت إيه؟ أن آمر فتيتي فيجمع لي حزما من الحطب ثم آتي قوما يصلون فين؟ في بيوتهم ليس بهم علة يعني لو كان في علة يبقى جائز انما لو ما فيش علة يبقى لازم نصلي في بيت ربنا. قال فأحرقه عليهم. ايه ده معقول النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم ويقول الكلام ده يبقى إذن الموضوع خطير جدا. وانت عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال عنه ايه؟ بالمؤمنين رؤوف الرحيم. معقول يقول احرق عليهم بيوتهم وهو بالمؤمنين رؤوف الرحيم؟ لا يبقى الامر ايه؟ اكيد الامر خطير جدا. ولذلك سبحان الله كلام الليلة ان شاء الله عن فضل صلاة الجماعة وعن حكم صلاة الجماعة. واخد بالك الكلام ده خاص بالرجال على فكرة، لكن النساء لو حبوا يصلوا في المسجد لا تمنعوا إماء الله مساجد الله سبحانه وتعالى. لكن انا عايز ابدا درسنا يا جماعه بسؤال مهم جدا. ايه هو السؤال؟ ايه اول حاجه عملها النبي لما راح المدينه؟ بنى المسجد، صح ولا لا؟ طب لو كانت مساله الصلاه في جماعه مش مهمه، ما كان النبي ما بناش مسجد واول ما راح المدينه يا جماعه مواعيد الصلاه الساعه كذا الساعه كذا الساعه كذا، كل واحد يصلي في بيته ولما اسقط ايه ابقى معكم، صح ولا لا؟ والنبي ما خير بين امرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، صلوات ربي وسلامه عليه. خدت بالك؟ فإذا كان النبي عليه السلام حط على صلاة الجماعة بهذا الأمر ورهب من ترك صلاة الجماعة بالأمر إيه؟ يبقى الأمر خطير. وأنا عايز أسألك سؤال، اللي عايز حاجة من حد يروح لبيته ولا يحصل إيه؟ يروح لبيته، صح الله؟ ولله المثل الأعلى. أنت اللي محتاج ربنا ولا ربنا اللي محتاج لك؟ أنت اللي محتاج ربنا، يبقى تروح له ولا ما تروحلوش؟ يبقى تروح. أنت يا راجل لما بتكون عايز حاجة من بشر بتروح له، فما ظنك برب البشر وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. طيب اشمعنا الصلاة برضو في المسجد؟ السؤال ما زال قائما، اشمعنا المسجد؟ ما نصلي في أي حتة، لأن المسجد ده يا جماعة هو المحضن التربوي الذي ربى فيه النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم، ده الحضانة. فاهم ازاي؟ المسجد يا جماعة في عهد النبي ما كانش للصلاة وبس، ما كانش الصلاة الساعة كذا وخلف الصلاة يغلق المسجد مباشرة، فاهم ازاي؟ لا، المسجد كان للصلاة وكان للتعليم ومداواة الجرحى والمشورة وخروج السرايا والتعرف على إخوانك، وسبحان الله كان المسجد مصدر النور لهذه الأمة بفضل الله عز وجل. ولذلك تعالى شوف معايا ترتيب الآيات، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، ربنا بيقول إيه؟ الله نور السماوات والأرض. خد بالك، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات إلى آخر الآية. النور ده بينزل فين يا جماعة؟ أين ينزل هذا النور؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال، هم دول الرجال يا جماعة، مش الرجال بقى تلابيس ومجانس وفلوس وعضلات وكلام ده كله، الرجال اللي يعرفوا ربنا، الرجال اللي يتبعوا نبينا صلى الله عليه وسلم، هم دول الرجال. فانذاك في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال الدنيا مش واكلة قلوبهم، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. بيعملوا ده كله ليه؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يا سلام. طب واللي مش عايز النور ده بقى يا جماعة، شوف ربنا قال ايه بعدها؟ أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الآية دي على فكرة يا جماعة كانت سبب إسلام عدد كبير جدا من الكفار. في يوم من الأيام واحد من علماء البحار قعد يعمل دراسات حول البحار العميق، فلقى إن تحت البحار العميقة والمحيطات لقى على بعد 20,000 قدم أمواج شديدة جدا أشد من الأمواج اللي بتبقى فوق البحر، فتعجب. ولقى فوق على سطح البحر أمواج، ولقى إن البحار دي بالذات اللي فيها تحتها أمواج كتير جدا ما بتتعرضش لأشعة الشمس، فبتكثر السحب فوق هذه الأنهار أو البحار. فاهم ازاي؟ فلما خرج على العالم بهذه المعلومة قال له عالم من علماء المسلمين في أحد المؤتمرات العلمية للإعجاز العلمي في القرآن، قال لقد سبق القرآن إلى تلك الحقيقة بأكثر من 1400 سنة. قال له ازاي؟ قال له هذا قوله جل وعلا، أو كظلمات في بحر اللجي. لجي يعني ايه؟ يعني عميق غويط، يغشاه موج اللي تحت، من فوقه موج اللي فوق، من فوقه سحاب، الثلاثة عاملين ظلام، ظلمات بعضها فوق بعض. فأسلم عدد كبير من العلماء في تلك اللحظة ووحدوا الخالق جل وعلا. يا سلام، شفت قد ايه عظمة هذا الدين؟ طيب ولذلك يا جماعة اللي عايز النور لازم يجي بيت الرب الغفور سبحانه وتعالى. لذلك شوف دعاء النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، دعاء النبي هو راح المسجد كان بيقول ايه؟ والحديث رواه البخاري ومسلم، كان النبي يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا، واجعل لي في نفسي نورا وأعظم لي نورا. اجعل لي في قلبي نورا فلا أحب إلا ما تحب، وفي لسان نورا فلا أقول إلا ما يرضيك، وفي بصر نورا فلا أنظر إلا للشيء الذي تحبه، وفي سمع نورا فلا أسمع إلا ما يرضيه، وهكذا. فده كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ورايح المسجد. طيب انت داخل المسجد بقى بتقول ايه؟ حديث رواه مسلم: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. يبقى المسجد مهبط النور والرحمة والهداية والسكينة. يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة بأجنحتها إلى السماء الدنيا وذكرهم الله في من عنده. يبقى الخير كله والله في ربنا، واللي ما يجيش والله محروم. هو ده المحروم. المحروم مش اللي ما كلش وما شربش يقول لك احنا حرمنا كتير، يا ما الناس كانت واحنا ما كناش، يا ما اتفسحوا واحنا. ده المحروم اللي ما جاش بيت ربنا عشان يتعرض للنفحات والرحمات دي. وطبعا الكلام ده زي ما قلنا يا جماعه ده كله للرجال، اما المراه زي ما قلنا غير مطالبه بصلاه الجماعه، لكن لو عايزه فلا نمنعها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث رواه مسلم: لا تمنعوا اناء الله مساجد الله. في روايه احمد باسناد صحيح قال صلى الله عليه وسلم: ولكن ليخرجن وهن تفلات. ما تخرجش بقى على سنجة 10 راح فين يا اخت؟ راح المسجد. مكياج وميك اب ومش عارف ايه وفم ازاي واحمر وازرق واصفر وبنفسجي وفم ازاي وتقول انا رايح المسجد؟ لا، وليخرجن وهن ايه؟ تفيلات. طيب عايزك بقى تستحضر المشهد جميلا. انت فين دلوقتي؟ في بيت ربنا، فم ازاي؟ طيب واللي في الساحه عشان ما حدش يزعل، فين برضه يا جماعه؟ برضه في بيت ربنا، فم ازاي؟ يبقى الملائكه لما تحف باجنحتها تحف باجنحتها اللي في المسجد بس؟ لا، تحف باجنحتها لحد اخر واحد في الساحه او حتى بره الساحه بيستمع الى هذا المكان او الى هذا الدرس، فاهم ازاي؟ وده فاكر الكلمه الجميله اللي قالها اخ فاضل من كام درس كده لما كانت الدنيا برد، قال لي والله كنا في الساحه وحاسين بدفء اجنحه الملائكه. يا سلام، شوف المعنى الجميل يا اخي. انا عايز ابدا لك الموضوع النهارده بحديثين ينعنشوا قلبك كده، بس اتفضل على حبيبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الاولاني رواه الطبراني في الكبير باسناد حسن. حقيقه الموضوع النهارده موضوع يا جماعه في منتهى الاهميه، يعني بعد الموضوع صلاة الفجر وحي على الصلاة، الموضوع ده يعتبر ثالث موضوع مهم في المسألة دي، ولسه كمان في موضوع الخشوع في الصلاة هيبقى ليه درس مستقل إن شاء الله. طيب حديث الأولاني رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، خد بالك عشان تعرف قيمتك عند ربنا أنت قال إزاي، يقول صلى الله عليه وسلم: المسجد بيت كل تقي. يبقى ليه يبقى إيه؟ يبقى تقي إن شاء الله نحسبه كذلك. وتكفل الله لمن كان المسجد بيته، اللي يخلي المسجد ده ايه؟ كانه بيته، هو ده بيتك. الرجل ايه قلبه ايه؟ معلق في المساجد، فاهم ازاي؟ وتكفل الله لمن كان المسجد بيتا بالروح والرحمه والجواز على الصراط الى رضوان الله والى الجنه. ايه رايك؟ بقوله تاني؟ صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. المسجد بيت كل تقي، وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمه والجواز على الصراط الى رضوان الله والى الجنه. الحديث الثاني بقى اعجب من خيال. الحديث الثاني رواه الحاكم بسند صحيح موقوف على عبد الله بن سلام، ولكن مثل هذا لا يقال من قبل الراي، فحكمه حكم المرفوع. يقول: ان للمساجد اودادا هم اوتادها. في ناس كده اول ما تخش المسجد تقول فلان ده معروف مكانه في الحته دي، زي عم الحاج كده كل ما اجي هنا والمين والاخوه الافاضل على طول هنا. في ناس كده علامات في المسجد، كل ما تخش تقول لازم تلاقيه في المكان ده بالظبط، فاهم ازاي؟ ان للمساجد ايه؟ اوتادا هم اوتادها، لهم جلساء من الملائكه. اسمع كلام حلو بقى، لهم جلساء من ايه؟ من الملائكه. فان غابوا سالوا عنهم، سالوا ايه؟ عنهم. وان كانوا مرضى عادوهم، يعني ايه؟ زاروهم في البيت من غير ما انت تشوف بقى، فاهم ازاي؟ ده كل ده ايه؟ من امور الغيبه التي نؤمن بها بفضل الله. وان كانوا مرضى عادوهم، وان كانوا في حاجه اعانوهم بفضل الله عز وجل. طيب انت دلوقتي رايح المسجد، هنتكلم عن فضل صلاه الجماعه، هناخدها حته حته. وانت رايح المسجد ثوابك ايه؟ وانت قاعد في المسجد ثوابك ايه؟ وانت بتصلي ثوابك ايه؟ ولو ما صليتش هيحصل لك ايه؟ واخد بالك؟ حاجات كثيره جدا. تعال نشوف ثواب المشي الى المساجد. اول حاجه يقول صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري ومسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف، يعني تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 درجة، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة. فين يا جماعة؟ في الجنة، ربنا يرزقنا إياكم الجنة، وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى. الملائكة تقول إيه؟ اللهم صل عليه، اللهم ارحم، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. ماشي. الرواية الثانية بتقول إيه؟ الملائكة تدعي له دعاء ثاني، تقول إيه؟ اللهم اغفر له، اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه أحدا وما لم يحدث فيه. حديث الثاني رواه أحمد بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم، وأنا هجمعني دلوقتي بين الروايات وتشوف بقى الخير اللي ممكن تتحصل عليه بالنسبة لصلاة الجماعة. يقول صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه أحمد بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم، إذا تطهر الرجل ثم أتى المسجد يريد الصلاة كتب له كاتبان أو كاتبه باختلاف الروايات بكل خطوة يخطوها إلى المسجد 10 حسنات. في الدرس في الحديث الأولاني حسنة، في دوت إيه؟ 10 حسنات. طيب الحديث الثاني، يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره، الدنيا متلجة وانت قايم ومفيش مية عندك سخنة وهتتوضى بمية عاملة زي الرصاص، بس تتوضى ليه؟ عايز يا رب السواد يا رب، عايز ترضى عنه. يبقى ده ايه من اسباب ايه؟ الرفع او محو الخطايا ورفع الدرجات، اسباب الوضوء على المكاره وكثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرضاط. ايه ده؟ معقول انتظار الصلاة وكثرة الخطى الى المساجد يساوي الرباط في سبيل الله؟ الرجل اللي بيجاهد مرابط في سبيل الله؟ اي نعم. ليه؟ قال لك لان المرابط ممكن يرابط يوم او شهر أو أسبوع أو 6 شهور حتى بما ربنا يسر، إنما المصلي مرابط طول عمره، خدت بالك؟ فدي سودي بفضل الله عز وجل. طيب اللي جالس في المسجد، عشان كده بنصحه وهو جاي الدرس وداخل المسجد، يا ريت ينوي الاعتكاف. انوي الاعتكاف شوية صغيرين دول، أنت داخلهم دول هتقعد ساعة ساعتين ثلاثة، انوي الاعتكاف. طب واللي في الساحة هيعتكف؟ يعتكف، اعتكاف كبر ليه بس إن شاء الله يعني إيه؟ ربنا يحفظنا حفظه. ينوي برضه الاعتكاف، ما هو برضه يعتبر إيه؟ كأنه برضه في دائرة المسجد بفضل الله. اسمع الحديث اللي بعده، اسمع ما تصلي. صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم، إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم. كلما يكون المكان بعيد كلما يكون الأجر إيه؟ أكثر، عشان ما تزعلش. سبحان الله، أذكر مرة أيام ما كنت لسه ساكن في مدينة الشروق، فكان بيني وبين المسجد محطة أتوبيس، وهناك ما شاء الله اللهم بارك يعني كان إيه بيكون الصلاة بسرعة، فمش عارف أعمل إيه، كل الصلاة 5 بالعربية رايح جاي رايح جاي. فقلت عزم، فاتصلت بواحد سمسار بقول له لو سمحت عايز شقة، قال لي مواصفاتها ايه؟ في دول الثاني ولا الثالث ولا الاول؟ 3 اوض ولا اوضتين؟ بحر ولا ابلي؟ على نص التين ولا نص واحدة؟ قلت له وانا عايز حاجة من الكلام ده كله، انا عايزها قدام مسجد. قعد يضحك سبحان الله، يعني كأنه اصيب ايه؟ يعني جات له حالة هستيرية. بقول له في، قال لي اول مرة اشوف زبون عجيب يا ده عجيب في ايه؟ قال لي انا عمري ما شفت حد طلب مني يكون جنب مسجد ولا قدام مسجد. اللي بيطلب عايزه شقه حلوه كده شرحه وبرحه، فاهم ازاي؟ 3 اوض وصاله واخد بالك، واربع حمامات و فاهم ازاي؟ ومش عارف كام بلكونه، وتكون واخده نصتين والكلام ده كله. المسلم لازم يحرص ان هو يكون يعني محافظ على الصلاه في جماعه، فاهم ازاي؟ فكل ما تكون بقى بعيد عن المسجد كل ما الاجر ايه؟ يزيد. اسمع كلام حبيبي بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم عن ابي بن كعب انه قال، كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، أبعد واحد عن المسجد، كانت لا تخطئه صلاة، عمره ما فوت ولا صلاة. فقيل له، لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، يعني في الحر وفي الظلمة، هات حمار كده تركبه وروح بإيه؟ روح بصلاة. فقال، والله ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال له صلى الله عليه وسلم، قد جمع الله لك ذلك كله، اكتب لك كل خطواتك وانت رايح وانت مروح بفضل الله عز وجل. حديث بعد كده رواه ابن ماجه بسند صحيح، ان ابن عباس رضي الله عنهما قال، كانت الانصار بعيده منازلهم من المسجد، فارادوا ان يقتربوا، قالوا خلاص نقرب بقى، نبني قريب كده ونقعد قريب عشان نرتاح. فنزل قوله جل وعلا، ونكتب ما قدموا واثارهم، اثار الخطى إلى المساجد، فثبتوا مكانهم. في رواية جميلة جدا عند أبي داود بإسناد الحسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة. احنا كل ده لسه ما دخلناش المسجد، كل ده احنا بنقول إيه؟ اللي رايح المسجد، واخد بالك؟ من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة، خد بالك بقى، فأجره كأجر الحاج المحرم. يا سلام، اللي راح صلاة مكتوبة نعم، بس ايه كنافلة مش كفريضة، ماشي. ومن خرج الى تسبيح الضحى يعني صلاة الضحى لا ينصبه الا اياه فاجره كاجر المعتمر، وصلاة على اثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. يا سلام، ما تصلى على سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الطبراني في الكبير باسناد الحسن عن سلمان الفارسي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ في بيتي فاحسن الوضوء ثم اتى المسجد فهو زائر لله. يبقى انت الان تزور ربك عز وجل في بيته فهو زائر لله او زائر الله، وحق على المزور ان يكرم زائره سبحانه وتعالى. صلى الله عليه وسلم. وحديث رواه ابو داود بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامه. شوف احنا قلنا كم حديث يا جماعه، كل ده نحسن نتكلم فين؟ واحد لسه رايح المسجد لسه ما وصلش، كل ده انت لسه فين؟ في الطريق. طيب، يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه ابو داود بسند صحيح يقول ثلاثة كلهم ضامن على الله، ان عاش رزق وكفي، وان مات ادخله الله الجنة. من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله، ومن خرج الى المسجد فهو ضامن على الله، ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله. اخر حديثين واحنا لسه ايه رايحين المسجد. حديث الاولاني في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم من غدا الى المسجد او راح اعد الله له نزلا في الجنه كلما غدا او راح. كلما تروح المسجد يتحجز لك مكان في الجنه، ترجع تروح تصلي بعدها يتحجز لك مكان ثاني في الجنه، كلما تروح يتحجز لك مكان فين؟ في الجنه. اخر حديث رواه ابن خزيمه بسند صحيح وده اعجب حديث صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم لا يتوضا احدكم فيحسن وضوءه فيسبغه ثم ياتي المسجد لا يريد الا الصلاه فيه إلا تبشبش الله إليه، إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. يعني تبشبش يعني تلقاه ببره وتكريمه وإكرامه. خدت بالك؟ يبقى دي تبش يعني ربنا يبقى سعيد جدا بيك، فرحان بعبده لما يأتي إلى بيته سبحانه وتعالى. يبقى نعد الثمرات يا جماعة، الثمرات بتاعة اللي رايح المسجد لحد الآن لسه ما دخلش. إيه الثمرات؟ بقولها بس بعد ما صلى يا حبيبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة بكل خطوة 10 حسنات، تحط عنه بكل خطوة خطيئة، ترفع له درجة في الجنة، الملائكة تدعو له وتستغفر له، يأخذ أجر المرابط في سبيل الله، يأخذ أجر الحاج المحرم كنافلة، يكون كتابه في عليين، يكون زائرا لله، يجد النور التام يوم القيامة، يتلقاه الله ببره وإكرامه، آخر حاجة يدخله الله الجنة. إيه رأيك؟ كل ده مش عايز تجيب بيت ربنا؟ طيب نخش على الحتة اللي بعدها، ثواب بقى الانتظار في المسجد. ما في ناس بتقعد في المسجد تنتظر كتير قوي، صح ولا لا؟ واحد ممكن يكون قاعد من اذان المغرب او يكون قاعد من اذان العصر، او واحد بيروح كل صلاه قبل الصلاه بربع ساعه ويستنى، او يروح وقت الاذان بس هم بيأخروا الاقامه وهو قاعد عشان ما تزهقش. اسمع الاحاديث الجميله دي. يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم لا يزال احدكم في صلاه ما دامت الصلاه تحبسه. طول ما انت قاعد في المسجد طالما انت مش مستني حاجه الا الصلاه يبقى انت ايه في صلاه، الملائكه تكتبك ان انت ايه بتصلي رغم ان انا قاعد. انا ما بعملش حاجه يا جماعه، كل اللي انا عامله ان انا قاعد مستني الصلاه. طول ما انت قاعد مستني الصلاه فانت في صلاه. خدت بالك؟ ده بس ده رساله للناس اللي بتستعجل وزعلانين قوي ان الامام او المؤذن بيأخر الصلاه ربع ساعه تلت ساعه وبيبقوا زعلانين. طيب حديث الثاني رواه مسلم واحمد والبخاري ولفظ لاحمد، يقول صلى الله عليه وسلم الملائكه تصلي على احدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، ما لم يحدث تقول الملائكه اللهم اغفر له اللهم ارحمه. الحديث اللي احنا قلناه قبل كده اللي هو الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، قالوا بقى يا رسول انهم ايه؟ وانتظار الصلاه بعد الصلاه فذلكم الرضا. طيب عايز ربنا يكفر ذنوبك؟ عايز ربنا يغفر لك كل حاجتك؟ كل اللي انت عملته؟ اي نعم. تعال اقعد في المسجد استنى. يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه الطبراني في الاوسط بسند حسن يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث كفارات وثلاث درجات وثلاث منجيات وثلاث مهلكات، فاما الكفارات فإسباغ الوضوء في الثمرات في البرد بقى والايه والمكان ماشي، وانتظار الصلاة بعد الصلاة اللي احنا عايزينها، ونقل الأقدام إلى الجماعات. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص بيحكي موقف جميل قوي، وده من أعجب المواقف التي قرأتها عن مسألة الصلاة، حقيقة موقف جميل جدا. حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص بيقول ايه؟ صلينا مع رسول الله المغرب صلى الله عليه وسلم، فرجع من رجع، يعني خلاص صلينا المغرب بقى، اللي عايز يروح يروح واللي عايز يقعد يقعد، فرجع من رجع وعقب من عقب، يعني تأخر وجلس من أراد أن يجلس. فجاء النبي مسرعا قد حفزه النفس، عمال بينهج صلى الله عليه وسلم، وقد حسر عن ركبتيه شمر لبسه، وقال أبشروا أبشروا، هذا ربكم قد فتح لكم بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة، يقول انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. أظن كلكم فازوا بالموضوع النهارده، صح الله؟ لأن كل اللي قاعدين تقريبا قاعدين من المغرب، صح الله؟ إذن فكلكم يباهي بكم الله عز وجل الملائكة سبحانه وتعالى. شوف قد ايه فرحة النبي يا جماعة لما يعرف ان الصحابة قاعدين مستنين طاعة. يا ترى النبي هيفرح بينا يا شباب لما نقع على الحوض صلى الله عليه وسلم؟ يا سلام، حديث جميل أوي رواه أحمد بإسناد حسن، يقول صلى الله عليه وسلم: منتظر الصلاة بعد الصلاة كفارس اشتد به فرسه في سبيل الله وهو في الرباط الأكبر. يا سلام، مجرد أنني قاعد انتظر الصلاة كأني مجاهد في سبيل الله، كأنك مجاهد في سبيل الله. نخرج من ثمرات الجلوس وانتظار الصلاة بعد الصلاة بالثمرات الآتية: أول حاجة، يكتب له أنه في صلاة، طول ما أنت قاعد مستني الصلاة فأنت في صلاة. ثاني حاجة، الملائكة تدعو لك وتستغفر لك. ثالث حاجة، يكفر الله خطاياك. رابع حاجة، يباهي الله بك الملائكة. خامس حاجة، كأنك في الرباط الأكبر. إيه رأيك؟ يبقى إحنا كده خلاص مشينا للصلاة، دخلنا المسجد، هنبتدي بقى نصلي. بس نصلي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ حديث رواه البخاري ومسلم. شوف بقى ثمرات بقى صلاة في الجماعة عاملة ازاي يا جماعة، عشان تعرف بس فضل الصلاة في الجماعة. يا سلام، والله لو كنت حتى فيك ايه، طبعا في اعذار هنذكرها دلوقتي عشان المسألة تبقاش يعني صعبة كده، فاهم ازاي؟ لكن سبحان الله لا تشعر بلذة الصلاة الا وانت كده بين المسلمين. يا جماعة، في ناس ربنا ممكن يقدر لها الهداية حتى لو كان ما سمعوش اي كلمه ولا اي موعظه، من مجرد رؤيتهم لمنظر المسلمين بيكون سبب هدايته. تعرف حكايه دي؟ اذكر واحنا ايام ما كنا في الدروس بتاعت مسجد الفتح، كان بيعدي قدامنا في شارع 9 ناس كتيره جدا بعربياتهم، كان ناس منهم بيقولوا بعد بعد كده رسائل بيقولوا احنا ما كناش بنصلي، واللي تقول انا ما كنتش محجبه. اول ما شافوا منظر الناس في المسجد وفي الشارع والشوارع كلها مليانه من الاخوه الافاضل والاخوات، فشافوا المنظر فقلبهم كده اتحرم، طفى العربيه وقعد وابتدى يسمع الدرس. هو المشكله مش في الدرس، مشكله في المنظر. قال اتاثرت بالمنظر، قمت اتوضيت وصليت، ودي كانت بدايه التزامه. فمنظر المسلمين لوحده من غير اي حاجه بيأثر في القلب، ولذلك النبي اوجب علينا الصلاه فيه في جماعه. خد بالك، اسمع كلام حبيبه صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: صلاه الجماعه تفضل صلاه الفرد عن الفرد ب27 درجه. ايه رايك؟ لو صليت العشاء في البيت هتاخد ايه؟ صلاة واحدة، ده ان خدتها، فاحنا لسه نتكلم بقى دلوقتي. ولو صليتها في المسجد يبقى صليت 27 عشاء. ايه رأيك؟ ايه الافضل؟ حديث الثاني، من توضأ، حديث رواه مسلم، من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشي الى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس او مع الجماعة او في المسجد غفر الله له ذنوبه. يتغفر لك ايه؟ ذنوب. هو ليه بقى الكلمة دي؟ ليه قال ايه؟ فصلاها مع الناس او مع الجماعة او في المسجد. عارف ليه؟ انك ممكن تمشي في حته ما تلاقيش مسجد، طب تعمل ايه؟ معاك اب 2 3، نعمل ايه؟ نيجي في حته كده وجعل هذه الارض مسجدا وطهورا، اجي في حته واقوم اذن واقوم ايه؟ اقيم الصلاه ونصلي وانتهت المشكله، فاهم ازاي؟ عشان كده النبي قال لك ايه؟ قال لك مع الناس او مع الجماعه او في المسجد. روايه الترمذي بقى جميله جدا، رواه الترمذي بإسناد الحسن، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله 40 يوما في جماعه. نفسنا نعملها مره يا شباب، نفسنا. أخي بيقول لي عملتها 39 مرة، 39 يوم، وأربع فروض، وفي الفرض الخامس طلع أوت، خلاص هيبدأ من جديد. بس سبحان الله، ربنا يكرم الجميع يا رب. يكتب لك إيه؟ من صلى لله 40 يوما في جماعة كتبت له براءتان. تاخد براءتين بقى كده جميلة، براءة من النفاق، تعرف بقى في الوقت ده إن أنت إيه؟ مش منافق. مش معنى كده بقى إن أنت تصلي 40 يوم وخلاص الحمد لله ما بقتش منافق، وأقوم سايب الصلاة، الحمد لله اطمنت على مستقبلي. لا، ده أنت كده هتبقى خرجت من النفاق لحاجة تانية بقى خالص، فاهم إزاي؟ طيب، من صلى لله 40 يوما في جماعه يدرك التكبيره الاولى، ده الشرط، فاهم ازاي؟ مش في التشهد يقوم قاعد كده خلاص لا، يدرك التكبيره الاولى. كتبت له ايه؟ براءتان، براءه من النفاق وبراءه من النار. طيب الحديث اللي بعد كده، عايزين نشوف ثمره كل حاجه يا جماعه. من توضا، حديث رواه الطبراني في الكبير بسناد الحسن، من توضا ثم اتى المسجد فصلى ركعتين قبل الفجر، دي حاجه خاصه بايه؟ بركعتين قبل الفجر، ثم جلس حتى يصلي الفجر كتبت صلاته يومئذ في صلاة الأبرار وكتب في وقت الرحمن. يا سلام، وقت الرحمن الذين يدخلون الجنة. يا سلام، يدخلون الجنة وقتا كده. نسأل الله أن يجمعنا كوقت من وفود الذين يدخلون الجنة الرحمن سبحانه وتعالى. طيب أنا قمت ولقيتهم أذنوا وأقاموا ويدوب في آخر ركعة، أصلي في البيت وخلاص ولا روح والحق؟ روح حتى لو ما لحقتش برضو روح. ليه؟ لأن النبي قال لك تروح. في حديث جميل قوي قوي، وده برضو من الأحاديث الجميلة اللي وقفنا عليها في الدروس دي. إيه هو؟ حديث هو أبو داود بإسناد حسن، يقول صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا، خلص يا عم ماشي، أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها. بس بشرط ما يكونش بقى يعني هو بيتدلع كده وواقف عمال يسفسف شعره ويظبط والقصه مش معقوله ويقعد بقى يعمل شكل، لا يعني يكون خد الاسباب لكن غضبا عنه الاخر، يروح ولا ما يروحش؟ لا يروح، ولو راح ياخد اجر كل ايه، اجر من صلى هذه الصلاه وحضرها، لا ينقص ذلك من امورهم شيئا. يبقى نفرض من صلاه الجماعه كم ثمره؟ اول حاجه صلاه الايه، صلاه في جماعه افضل من صلاه الفرد في بيتي 27 درجه. ثاني حاجه يغفر الله ذنوبك. ثالث حاجه تكتب صلاتك في صلاه الابرار وتكتب انت في ورد الرحمن. خامس حاجه تاخد براءتين، براءه من النار وبراءه من النفاق. في حته بقى غريبه جدا ربما تكون بتسمعها لاول مره، بس صلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم، في اجر كبير جدا بقى يا جماعه للي يصلي في جماعه او لوحده حتى في الصحراء. اللي معنى كده بقى هسيب المسجد ده راح اصلي في الصحراء؟ لا مش قصدي، انا قصدي لو ربنا قدر ان انت كنت في يوم من الايام في مكان صحراء وجي وقت الصلاه فانت عملت ايه؟ اذنت وانت واقف لوحدك كده في الصلاه واقمت وانت مصلي، او يكون معاك اخين ثلاثه واحد فيكم اذن وبعديها ايه اقمتم وايه وصليتوا فين؟ ما فيش مسجد قريب فصليتوا فين؟ في الصحراء. ايه الاجر بتاعها؟ اجر فوق ما تتخيل. اسمع بس بعد ما صلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه ابو داود بسند صحيح. النقطه دي جديده جدا وجميله جدا ومن اغرب ما قرات هذا الموضوع. يقول صلى الله عليه وسلم: الصلاه في الجماعه تعدل 25 صلاه، فاذا صلاها في فلات يعني فين؟ في الصحراء، فاتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاه. بلغت كم صلاه يا جماعه؟ 50. لسه هقول لك السبب دلوقتي. حديث الثاني رواه عبد الرزاق المصنف بسند صحيح، حديث كلها في صحيح الترغيب بالشيخ الألباني رحمه الله رحمه الله. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كان الرجل بأرض فلام في صحراء فحانت الصلاة، يعمل إيه؟ فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن قام فإن أقام أقام الصلاة يعني صلى معه. مين اللي يصلي معاه يا جماعة؟ هو الوحيد. صلى مين معاه؟ ملكاه، الملكين اللي معاه هيصلوا معاه، يبقى هو الإمام وهم مأمومين، ده الملكين بتوعه، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وإن أذن وأقام، يعني في المرة الأولى إيه؟ هو أقام ما أذنش، يصلي مع مين؟ الملكين بتوعه. طب لو أذن وبعدها بدقيقتين ثلاثة خمس دقايق راح إيه؟ أقام. وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه. ما تصلى لحبيبك، يعني ممكن الصحراء كلها تتملي ملائكة ورا الراجل ده. الحديث الثالث والأخير قال صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه أبو داود بسند صحيح: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية، في قاعد حتة كده إيه صحرا، يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول جل وعلا: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. يا سلام، اللهم أدخلنا الجنة يا رب. أخبرك عايزين نتفق مرة كده نصلي في الصحراء مع بعض إن شاء الله. أخبرك طب إيه السر يا جماعة بقى؟ وده السؤال، إيه السر بقى في مضاعفة الأجر لمن يصلي في الصحراء؟ أنا قلت لك في البداية إن هو لم يتعمد أن يصلي في الصحراء، لكن اتوجد في صحراء وراح مصلي سواء لوحده أو مع ناس. إيه السر يا جماعة؟ قال لك لأن الصحراء مظنة الهلاك، الصحراء فيها أفاعي وأسود وحيات وعقارب، فممكن الثاني يخاف يقف في مكان، ولو نزل حتى يستظل تحت ظل أي مكان برضه عمال يتلفت يمني ويسار تلاقيه حاجة تهجم عليه، فبيبقى خايف جدا. فمع وجود الخوف والرعب والفزع من الهوام والوحوش والحيات، وهو اصلا كمان في مكان غفله لا يذكر فيه احد ربه جل وعلا، ورغم ده كله قام وتوضا او تيمم واذن واقام الصلاه وصلى لله في مكان لا يراه فيه احد الا الله. خدت بالك؟ عشان بقى كل الحاجات اللي عملها دي ربنا زود له الاجر وضاعف له الاجر بفضل الله عز وجل. يبقى ثمرات الصلاه في الصحراء كم ثمره يا جماعه؟ نقول لهم احنا بنحكي كل حته ونقول في الاخر ايه الثمرات ايه بتاعتك. اول حاجه الصلاه بتاعته تحس كم صلاه؟ 50 صلاه. ثاني حاجه اقام وصلى، صلى معه ملكان وإن أذن وقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه، آخر حاجة يغفر الله له ويدخله الجنة. طبعا في أجر مخصوص يا جماعة لصلاة الفجر والعشاء. خبان حديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم من صلى الضردين دخل الجنة، والبردين هما إيه؟ العصر والفجر، ربنا يبارك فيه. طيب والحديث رواه مسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. خبان الحديث الثالث رواه ابن ماجه بسند صحيح من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. قلنا طبعا ايه الموضوع ده في درس الصلاة. اخر حديث رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا. خبان ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا اليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. لو تعرف الأجر اللي في صلاة العشاء اللي انت صليتها دي وصلاة الصبح في جماعة، والله لو طلت تزحف وتروح زحف تمشي على ديك ورجلك كده تروح ولو حبوا. هاتي بالك عشان كده عايزين نرجع لموضوع ايه درس صلاة الفجر. سبحان الله اذكر قصة يا جماعة، الانسان اللي يكون حريص على صلاة يا جماعة، اذكر قصة ذكرها لي اخ فاضل يعني نحسبه كذلك ولا نزكي على الله احدا والعهدة على الرب. بيقول لي ان وانتبه القصه دي انا قلت لكم قبل كده في المعادي، بيقول لي ان كان في بعض الشباب في دوله من دول الخليج مسافرين من مكان لمكان، المسافه حوالي 3000 كيلو. فطبعا في السكه ايه لازم يروحوا كده ينزلوا في فندق استريحوا كده يباتوا ليله وكبالك ويكملوا. طيب جم ينزلوا في فندق، فكان الكلام ده جه وقت صلاه ايه المغرب. خد بالك ركز معايا في الحته دي، ده وقت صلاه ايه المغرب، عايزين يصلوا. فدخلوا الريسبشن ودفعوا الفلوس وظبطوا الامور كده وخدوا مفاتيح الغرف، ولسه طالعين هيسالوا الراجل عن المصلى بتاع الفندق، فجاه لقوا مكان قدامهم كده ايه داخل لجوه كده زي المحراب ومرسوم عليه صوره القبله وقدامه قطعه موكيت كبيره ومساحه فاضيه، قالوا بس يبقى هو ده المصلى. فدخل الاخ متوضين يا جماعه، قالوا متوضين يلا نصلي. اخ منهم اقام الصلاه، والامام دخل فين عشان المكان ورا كان بسيط كده، راح داخل فين في التجويف اللي جوه ده، الله اكبر قل كبر وراه، قرا الفاتحه وقرا سوره، ثم بعد ذلك ايه ركع. بعد ما ركع طول قوي في الركوع، الجماعه اللي وراه هو اخونا مش هيخلص ولا ايه؟ جاي الحكايه نسي نفسه ولا ايه؟ واخد بالك؟ عمالين يستنوا ان يقوم مش عايز يقوم، يقوم مش عايز يقوم، لحد ما واحد راح جامز اللي جنبه، فاللي جنبه راح باصص، الله ده الامام اتسرق، مفيش امام. والله مش لاقيين امام بجد والله. الامام راح فين؟ ايه حد اتزرق في امام ولا ايه؟ المهم يدوروا على يمين وشمال مش لاقيينه. فقال له قوم انت قوم، قاموا قاموين بعض في ايه الامام مش موجود، اثار الحته اللي دخل فيها دي الاسانسير بتاع الفندق. والزراير بتاعته من الجنب وهم مش واخدين بالهم، والفندق عامل نظام حلو انه رسم لك القبله في الاسانسير ليه؟ عشان لما تطلع اي دور تعرف القبله فين الاتجاه بتاعها. فهو مش واخد باله، فالامام دخل فركع، فناس طلبوه في الدور الخامس. بيفتحوا باب الاسانسير لا واخنا سمع الله ولمن حمده. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. المهم يا جماعه، فالصلاه يا جماعه بالذات بقى لازم يبقى عندك علو وهمه عاليه جدا، تيجي في صلاه تلاقي نفسك ايه ما شاء الله نشاط زي الفل وجاري على مسجد، الصلاه اللي بعدها الشيطان يقول لك ايه يا عم اقعد يا عم الدنيا برد، الصلاه الثالثه يا عم الله يبارك فيك يعني هي خلاص يعني هو اللي يصلي في بيته ده يعني مش مسلم، فهمتها؟ ويفضل الشيطان ايه يزين لك لحد ما تسيب الصلاه في جماعة. يبقى تحرص على الجماعة ومش الجماعة وبس، على الصف الأول. خد بالك للعبد بين يدي ربه كم موقف، موقفان، أول موقف في صلاته والموقف الثاني فين؟ بين يدي الله يوم القيامة. فإن أحسن العبد وقوفه بين يدي الله في الدنيا أحسن الله وقوف عبده بين يديه يوم القيامة، دي تساوي دي، والجزاء من جنس العمل. خد بالك بقى لازم تحرص على الصف الأول، زي ما أنت عايز تبقى يوم القيامة مش ورا باب الجنة، أعلى حتة في الجنة، أنا عايز أبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، عايز تبقى مع النبي يبقى لازم تعمل زي النبي، صلوا كما رأيتموني أصلي، النبي كان بيصلي في بيته؟ لا، كان بيصلي في المسجد، سيدنا بلال يؤذن ويروح يقول له الصلاة يا رسول الله، صلاة، ويجي النبي يصلي بيهم صلوات ربه وسلامه عليه، سيدنا سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة، 40 سنة يا شباب، 40 سنة لم تفته تكبيرة الإحرام خلف الإمام، خدت بالك؟ في الخمس صلوات ما فاتتوش تكبيرة الإحرام، حتى أنه قال والله ما نظرت إلى قفا أحد إلا قفا الإمام. شوف أنت بقى تنظر لكم قفا، ليه؟ يجي من اخر واقف ورا في الصف العاشر وال11 ويمكن مش عارف فين، انما بحرص على ايه؟ على الصف الاول. حاتم الاصم رحمه الله رحمه واسعه، مره واحده جاء مره واحده فاتته صلاه العشاء في جماعه، هو صلاها بس ما لحقهاش فصلاها في بيته، فجاله ثلاثه يعزوه. يا سلام، حد فينا لما تفوت صلاه العشاء حد بيعزيه؟ لا ما بيعزوش، انما لو ضاع منه 100000 جنيه ولا حاجه يا ربنا يصبرك يا ابني ويثبتك ومعلش اهو كلنا لها فمزه، ويقعدوا يعزوه على 1000 جنيه مع ان الصلاه اغلى من 1,000,000 جنيه فمزه. فلما فاتته صلاه الجماعه، صلاه العشاء في جماعه، واخد بالك؟ فالمهم ايه اللي حصل؟ جاله ثلاثه يعزوه فبكى، قال له بتبكي ليه يا حاج؟ قال لهم ابكي لان صلاه واحده فاتتني فجاءني ثلاثه من اهل المدينه يعزونني، ووالله لو مات ولد من اولادي لجاءني اهل المدينه جميعا يعزونني، ووالله لموت اولادي جميعا اهون علي من فوات صلاه العشاء. تعرف تكون الصلاه غاليه عندك للدرجه دي؟ اغلى عندك من اولادك؟ ما هو النبي قال كده ما تصلي عليه. قال وجعلت قره عيني فين؟ في الصلاه. حبب الي من دنياكم الطيب والنساء. صح، دي فطره في الانسان، يحب العطر والحاجات الحلوه، يحب النساء في الحلال، فاهم ازاي؟ لكن اغلى من ده كله ايه؟ وجعلت قره عيني في الصلاه. نفسي تبقى الصلاه قره عيني لك، نفسي لما تفوتك صلاه بجماعه كده تبقى حزين كده وقلبك مكسور ومتضايق، معقوله فاتتني الصلاه بجماعه؟ اكيد انا عملت ذنب. سبحان الله، اكيد انا عملت حاجه وحشه، اكيد انا ما كنتش استحق ان انا اصليها بجماعه. يا سلام، سبحان الله. طيب اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه البخاري ومسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهنوا عليه. يستهنوا يعني لو ممكن تعمل قرعه عشان تاذن او تصلي في الصف الاول. يا سلام. وفي روايه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها، وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها. حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح، يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، خد بالك بقى، عايز النبي يستغفر لك؟ نفسك تشوف النبي؟ طبعا نفسك. طب نفسك تشوفه ويستغفر لك ويدعي لك؟ اكيد طبعا. طب هو لو عملت كده بقى استغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لك؟ هو طبعا النبي هتقول لي هتدعيه ازاي دلوقتي؟ هيحبك يوم القيامه ويشوفك عند الحوض شفتيه وكفايه يقول لك بارك الله فيك، بارك الله فيك، وياخد بيدك ويدخلك الجنه، كفايه. فاهم ازاي؟ فعمل أرباب بن سائر كما روى ابن ماجه بسند صحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف الاول ثلاثا وللثاني مره واحده. وفي روايه ابن حبان كان يصلي يعني يدعو على الصف الاول، يدعو للصف الاول المقدم ثلاثا وللثاني واحدا. وفي حديث رواه احمد بسند حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله وملائكته، يبقى مش النبي وبس، لا ده ربنا والملائكه سبحانه وتعالى، ان الله وملائكته يصلون على الصف الاول، على الصف الاول. قال يا رسول الله وعلى الثاني؟ قال ان الله وملائكته يصلون على الصف الاول. قال يا رسول الله وعلى الثاني؟ قال وعلى الثاني. ايه رايك؟ سواء كل الثالث هتفهم. ربنا يبارك فيك يا رب. طبعا انت لما بتصلي لازم تصل الصفوف وما تخليش في فرجه بينك وبين اخيك المسلم عشان القلوب تتالف، عشان القلوب تتالف، خدت بالك؟ طيب حديث رواه احمد بسند حسن، لان في بعض الناس يا جماعه حقيقه لما يجي يصلي جنبهم نسال الله العفو والعافيه تيجي تحط رجلك جنب رجله، فاهم ازاي؟ كانك انت عندك مرض، ولا يعني اجيب لك شهاده صحيح ان انا مش ضربان، يعني اعمل لك ايه طيب؟ يعني تيجي تحط رجلك جنب رجله يبعدها ويجد في ايه يا اخي؟ صح ولا لا؟ مش بيحصل؟ اهو شوف بيحصل، فاهم ازاي؟ طيب تيجي تحط رجلك جنب رجله مش عايز، تقرب تاني ابعد، إيه في ايه يا ابن الحلال؟ انا مال، انا والله كويس الحمد لله ومستحم ومتوضي زي الفل، يعني كم زي؟ فدي من الاشياء التي تنفر القلوب بعضها من بعض. عايز القلوب تتالف، حط رجلك في رجل اخيك، والمنكب في المنكب، كتفك في كتفه، ورجلك في رجله، ولازق فيه وحاسس بدفء الايه؟ الاخوه والمحبه، تلاقي القلوب كانها تتصافح. يا سلام، عشان كده ما تزعلش لما تبقى في زحمه في المسجد، ده انتوا قاعدين دلوقتي كان القلوب تتصافح، كان قلبك بيسلم على القلب اللي جنبه، رد عليه السلام. فاهم ازاي؟ صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه احمد باسناد الحسن، يقول صلى الله عليه وسلم: ان الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ومن سد فرجه رفعه الله بها درجه في الجنه. ايه رايك بقى؟ لما تلاقي كده ايه؟ حته كده واسعه بينك وبين اخوك، سدها كده، واخد بالك؟ الله يرفعك بها درجه في الجنه. روايه الطبراني في الاوسط باسناد الحسن: من سد فرجه رفعه الله بها درجة في الجنة مش كده وبس، مش هتروح الجنة بقى تلاقي نفسك في الشارع، لا، وبنى له بيتا في الجنة، ويبقى ليك بيت فين؟ في الجنة. ربنا يرزقنا وإياكم بيت الجنة يا رب. خد بالك، وكان النبي يوصي أصحابه، خد بالك لما تيجي تخش الصلاة بعض الناس ما تبقاش عارفة تقول إيه للمأمومين، هو إمام فمش عارف يقول لهم إيه، خد بالك. فالنبي عتمد إيه؟ حديث رواه أحمد بسند صحيح، جاء النبي لما يخش يصلي إيه؟ سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل فإن الشيطان يدخل فيما بينكم مثل الخطف. خد بالك. طيب هتخش المسجد بقى هتلاقي إيمانياتك بتزداد في بيت ربنا. أو الله اوعى تفتكر ان إيمانياتك هتزداد في الشارع، لا، في بيت ربنا. في الشارع فتن ما يعلمها الا الله، لا، ما انتوا شايفين كده المناظر، ناس الله العفو العافيه، واخد بالك. انما في المسجد بقى تيجي تشوف الوشوش المنوره دي، الوجوه المتوضئه، الناس اللي وشها بيبتسم دول، الحمد لله الكل بيبتسم، الحمد لله ما فيش حد فينا ضارب ال 111 الحمد لله. فاهم ازاي؟ تلاقي وشوش كده ما شاء الله، تقول اللهم بارك يا رب، ربنا يبارك فيهم يا رب يحفظهم. تيجي تلاقي ايمانك ايه؟ بيزداد. كل ما تشوف اهل الخير ايمانك بيزداد. ففي المسجد هتشوف الوشوش الطيبه، هتتاخى بقى، هيحصل مواقعه بينك وبين اخوك اللي جنبك. احنا اتفقنا الدرس اللي فات كل اخ يجيب مصحف، جبته؟ محدش جاب، الحمد لله كله طعم الشاطر. ربنا يبارك فيك. احنا قلنا هنجيب مصاحف ومش لازم توزعها في المسجد، يعني ممكن بره المسجد تشوف واحد كده وتتوسل فيه الخير هيحفظ او هيقرا حتى، واديله مصحف وربنا يجعله في ميزانك، وانت قاعد في بيتك ونايم وهو بيقرا وفي ميزانك. وعلى قد ما تعوز بقى ايه يعني، ربنا يكرمك، يعني على قد ما تعوز تكتر من الحسنات، كتر بقى من ايه؟ من المصاحف. وكل اخت برضه تعمل كده. المهم تيجي في المسجد انت تتعرف على اخوك اللي بتحبه في الله، والاخت تتعرف على اختها اللي بتحبها في الله، وتتعهدوا من دلوقتي نصيحتي يا جماعه، المجالس دي ربنا يجمعنا وياكم على خير دايما. ما تضمنش، احنا كنا واحنا في المعادي كنا يعني بنتمنى ان جلستنا هناك دي يعني لا تنقطع ابدا. يوم ما انقطع الدرس اللي هناك ده علم الله سبحانه وتعالى انا مرضت 15 يوم كنت بين الحياه والموت. ليه؟ عشان بس ان افتقدت رؤيه اخواني فقط. رؤيتهم كده تحيي القلب، رؤيه الاخ المسلم تحيي القلب بجد. فاهم ازاي؟ فانت ما تضمنش، احنا بندل بعض على الخير، ما نضمنش هنتلاقى بعد قد ايه؟ ما نضمنش هنشوف بعض تاني ولا لا؟ فاهم ازاي؟ سبحان الله. فانت تتعاهد من الان مع اخوك اللي جنبك او اللي قدامك او اللي وراك او مع كل المسجد على الشفاعه. ان ربنا قدر لك الشفاعه اشفعها، وان ربنا قدر لي الشفاعه اشفعها. بحبك لله مش عشان مصلحه، ومش هنشن بقى، مش هنقي بقى كده اغنى واحد واعمل معاه صحبه، لا، اخوك اللي جنبك اللي بتحبه بيحبك، اخوك اللي ايه؟ الذي جاء يريد وجه الله عز وجل، وانت كمان جاي تريد وجه الله. فاهم ازاي؟ يبقى ادي تاني حاجه. تالت حاجه، ممكن تيجي المسجد وتبكي. النبي عليه الصلاه والسلام قال اخر واحد ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. هتيجي المسجد ممكن تحفظ القران في بيت ربنا، ممكن تيجي تطلب العلم، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه، هتفوز بالرحمه والمغفره واستغفار الملائكه. يا سلام، حاجات كتير قوي. تعالوا نشوف الادله على وجوب صلاه الجماعه، 11 دليل بسرعه كده ان شاء الله. الدليل الاول، قال جل وعلا: واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك ولياخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتات طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم واسلحتهم. الدليل في الايه دي ان في حاله الجهاد في سبيل الله ربنا لم يعفي المؤمنين من ترك الصلاه في جماعه. صلي صلاه الخوف، صلي النص، يصلي والنص الثاني يقف مرابط، خلصوا دول صلاه يرجعوا والتانيين يصلوا خلف النبي او خلف القائد. خدت بالك؟ ادي اول دليل. الدليل الثاني قوله جل وعلا: يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود، ده مشهد من مشاهد يوم الايام، ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. إيه السبب يا شباب؟ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. إيه الدلالة في الآية دي؟ إن هم كانوا يدعون إلى الصلاة، والدعوة إلى الصلاة تبقى فين؟ في المسجد. المؤذن يؤذن فهذه دعوة إلى بيت الله عز وجل، هو ما جاش، يبقى ده وجوب إيه؟ صلاة في الجماعة. الدليل الثالث: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فين الراكعين؟ في المسجد. الدليل الرابع: ما رواه البخاري، الحديث اللي احنا قلناه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. خدت بالك؟ سبحان الله. أدي إيه؟ أدي الدليل الرابع. الدليل الخامس يا شباب بسرعة كده، قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح: من سمع النداء الأذان فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. إيه الأعذار؟ هنقولها دلوقتي ماشي. الدليل السادس قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم أي لكتاب الله، فقد أمر النبي بالجماعة، والأصل في ذلك الوجوب، ولا يصرف عنه ولا يصرف عنه إلا بقرين، وما فيش قرين. طيب الدليل السابع قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بإسناد الحسن. أنا بقول لك بس الأدلة كده بسرعة عشان نخش على آخر حتة مهمة أوي ماشي. الدليل السابع قال صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. اللي ماشي لوحدها ده تلاقي نفسك لما تسيب المسجد تلاقي فيه انتكاس، فيه فضول، فيه بعد، تلاقي نفسك ضايع. أول ما ترجع كده وتشوف الإخوة الأفاضل دول كده تلاقي نفسك معهم كده، تحس إن الإيمان ابتدى إيه؟ يتجدد. ربنا يبارك فيك. الدليل الثامن حديث أبي الشعفاء المحاربي قال: كنا قعودا، حديث رواه مسلم، كنا قعودا في المسجد مع مين؟ مع أبي هريرة. فأذن المؤذن، بعد المؤذن ما أذن قام رجل من المسجد فمشى. طبعا يكره الخروج من المسجد بعد الأذان، فمشى فأتبعه أبو هريرة ببصره، يعني فضل بص عليه. ثم قال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. ما تصلى على أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. بيقول الرجل اللي خرج دوت وساب الجماعة قد عصى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فكون يجعله عاصيا ده دليل على وجوب الصلاة في جماعة. الدليل التاسع أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث رواه أحمد بإسناد الحسن أمر الرجل الذي صلى وحده خلف الصف أن يعيد الصلاة. سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما روى وابصة بن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. حتى دي عايزة توضيح طبعا صح ولا لا؟ معنى كده أن اللي يصلي لوحده ده صلاة لمنفرد خلف الإمام، اللي يصلي لوحده صلاته ما تنفعش. أقول لك في حالة واحدة، إيه هي؟ جيت من بره أقيمة الصلاة، الإمام واقف والمأمومين وراه، قعدت تدور على مكان فلقيت في مكان تقف تصلي فيه بالصف، قلت لا أنا أقف لوحدي فلا صلاة لمنفرد. طب ما لقيتش مكان خالص ورحت جاي واقف بمحاذاة إن أنت ورا الإمام مباشرة، صلاة إيه؟ ما فيهاش حاجة. وده الرأي الذي ذهب إليه الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. يبقى أنت لو في عذر إن أنت تصلي لوحدك خلف الإمام ما فيش مشكلة، إنما لو أنت بمزاجك سبت الصف ووقفت لوحدك فالنبي أمر هذا الرجل أن يعيد إيه؟ صلاة. طيب الدليل العاشر موقوف على ابن مسعود والحديث رواه مسلم أن ابن مسعود، شوف بقى كلام الغالي بقى، قال ابن مسعود: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على تلك الصلوات حيث ينادى بهن. فين؟ في المسجد. فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. في آخر الكلام قال إيه؟ وما يتخلف عنها، يعني عن الصلاة، إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل في زمن النبي يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رجل تعبان مريض عجوز مش قادر كانوا يسندوه لحتى ما يقفوا في الصف عشان يصلي. آخر دليل هو إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم معنا قول عبد الله بن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. قال ابن مسعود أيضا: من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له. قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: من سمع النداء فلم يأته لم تجاوز صلاته رأسه إلا من عذر. ماشي. وقال أبو هريرة: لأن تمتلئ أذنا ابن آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع المنادي ثم لا يجيب. آخر حاجة قال الحسن: إن منعته أمه عن الصلاة في جماعة شفقة عليه لم يطعها. لو الأم قالت لك يا ابني ما تطعش حبيبي الدنيا برد عليك ما تطعش وروح صلي. ليه؟ قال: لأن طاعة الوالدين واجبة في غير معصية الله وترك صلاة الجماعة معصية. في شبهة هنا بقى لبعض الناس يقولها بس بعد ما صلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول: طب أصلي ليه في المسجد؟ هو مش النبي قال والحديث رواه البخاري ومسلم: واجمع إلى فيها الأرض مسجدا وطهورا؟ أقول لك تقول لي خلاص مش هصلي في المسجد، صلي في أي حد. أقول لك لا، إذا كان في عسر أنت في مكان ما فيش مسجد قريب منك وأقمت الصلاة أنت واللي معك صلي في الصحراء صلي، إنما في مسجد وأنت تصلي بعيد عن المسجد ليه؟ فهم زين؟ الحديث ده يا جماعة دليل على فضل الأمة المحمدية صلى الله عليه وسلم، إن كانت الأمم السابقة لا تصلي إلا في البيع والصوامع والكنائس، فأكرم الله أمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه حيثما أدركت الصلاة فصلي تقيم الجماعة وتصلي. طيب الدليل الثاني اللي بيحتاجوا بيه قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد أو الفرد بسبع وعشرين درجة، يعني معنى كده أن الصلاة دي صح ودي صح بس دي أفضل من دي. شيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة الواسعة قال له وهذا الاستدلال ضعيف جدا. ليه؟ لأن الحديث ده مش بيوضح حكم صلاة الجماعة بل بيوضح ثواب صلاة الجماعة. فرق كبير إن أقول لك الثواب هنا أكتر من هنا، وفرق بين أنا أقول لك الحكم ينفع ولا ما ينفعش. هتلاقي طيب ايه حكم صلاه النساء في المساجد؟ ما قلنا ان لا تجب صلاه الجماعه على النساء باجماع العلماء، ولكن يشرع لهن الجماعه اجمالا عند الجمهور. وكما قلنا لو حبت تروح المسجد بالضوابط الشرعيه فلا يجوز لنا ان نمنع، لا تمنع اماء الله مساجد الله. لكن في حديث جميل قوي، حديث رواه احمد بسند الحسن عن ام حميد امراه ابي حميد السعدي انها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، أنا بحب أصلي معك. فقال لها صلى الله عليه وسلم قد علمت يا أم حميد أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. قبل تبين ذلك الصلاة. طيب قال فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل. طيب السؤال بقى اللي احنا عايزين نقوله في عجالة سريعة، ايه عقوبة تارك الصلاة في جماعة اللي مش عايز بقى يصلي الجماعة؟ ايه العقوبة بتاعته؟ اقول لك بس بعد ما صلى صلى الله عليه وسلم. حديث الأولان رواه ابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. هنقول الأعذار دلوقتي. طيب حديث الثاني رواه أحمد بإسناد الحسن ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وقول ابن مسعود ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. آخر حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمع لي حزمة من حطب ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليس بهم علة فأحرقها عليهم. يبقى إيه؟ ما ينفعش أن أنت تصلي في بيتك إلا من عصر. إيه هو العصر؟ وهو ده اللي نختم به الدرس إن شاء الله بعد ما صلى لحبيبك صلى الله عليه وسلم. حياة مع الحتة اللي دي مهمة جدا جدا فيها عنصر من أغلى ما وقفت عليه، بس ده يعني عايزك تركز معايا. الأعذار يا جماعة في أعذار عامة وفي أعذار خاصة، في عذر عام لكل الناس وفي عذر خاص لبعض الناس. الأعذار العامة ده إيه؟ أول عذر المطر، ثاني عذر الوحي. عارف إن الوحي اللي في الشارع ممكن ما يكونش من المطر، ممكن تكون ماسورة ضربت عزك الله بلعة فتحت انفجرت مية فسدت الشارع كله، ماسورة مية غرقت الدنيا كلها، طبعا مش واحد تروح تقلب إيه؟ هتعمل مركب؟ مش فاهم ده، مش عارف توصل اصلا، مش عارف تخرج من بيت، ده عذر. فاهم ازاي؟ لكن تجاهد نفسك على قدر الاستطاعه، قدرت تعمل مثلا حجاره وتعدي انت واللي معاك، المهم تتصرف، انما لو ما عرفتوش فده عذر. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما اذن بالصلاه في ليله ذات برد وريح ثم قال الا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول صلوا في الرحال. هتجالك يبقى دعوة إيه؟ عذر تبع عذر. وعن جابر حديث رواه مسلم قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا، نزل المطر شديد جدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي من شاء منكم في رحله لكن لو خرجت للجماعة فهو أفضل. ليه؟ لأن في حديث ثاني في البخاري ومسلم النبي أخذ بالعزيمة ولم يأخذ بالرخصة. النبي بيديك الرخصة وهو ممكن يعمل العزيمة، فازاي؟ لكن بيديك الرخصة ليه؟ لأن في ناس ضعاف ما يقدرش يمشي في المية دي، ما يقدرش يخرج في الوحل أو في المية أو في البرد. فازاي؟ في حديث أبي سعيد الخدري جاءت سحابة فمطرت حتى سال السقف بتاع المسجد. فأقيمت الصلاة. قال أبو سعيد فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته صلى الله عليه وسلم. العذر الثالث البرد الشديد. إيه البرد الشديد؟ المسألة نسبية. البرد الذي لا يألفه الناس. بمعنى فاكر غزوة الخندق من شدة البرد الصحابة كانوا عاملين يا جماعة كل واحد دم الناس تحت الرمل، هو ده البرد الذي لا يألفه الناس. إنما شوية برد تقدر تلبس جاكيت، تلبس تحتيه ثلاث أربع فانيلات شقيه، ده مش عادي مو أخرج. فمزاي لما لو برد ممكن يوصلك لمرحلة الهلاك، لا ما تخرجش. فمزاي فعن نعيم النحام حديث رواه أحمد بسند صحيح أنه قال نودي بالصبح في يوم من ذلك وهو في مرض امرأته كان نايم مع زوجته في الفراش، فقال ليت المنادي ينادي، يعني بعد الأذان، ومن قعد فلا حرج، يا ريت الكلمتين دول، ومن قعد إيه فلا حرج، فنادى منادي النبي في آخر الأذان بعد ما أذن ومن قعد فلا حرج، وذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فتبالك وألحق أهل العلم بهذه الأعذار أيضا الظلمة الشديدة التي لا يبصر الإنسان فيها شيء. الكهرباء قطعت في المنطقة وانت مش شايف وفي حفر كتير، لو خرجت ممكن تقع في اللحظه ديت، ممكن تصلي في بيتك. دي الاعذار العامه. طب الاعذار الخاصه؟ المرض. المرض الذي يشق معه الاتيان الى المسجد. انسان مريض مش عنده شويه زكام او شويه صداع او مغص في رجليه يقول لك خلاص اصلي في البيت، لا، يعني واحد تعبان تعبان ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين يا رب. قال ابن المنذر ولا اعلم خلافا بين اهل العلم أن للمريض أن يتخلف عن الجماعات من أجل المرء. الدليل حديث في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ماشي كده؟ طيب وإن كان مرض يسير زي وجع ضرس أو صداع أو حمى خفيفة فإيه لابد أن يذهب إلى بيت الله عز وجل. فالأخذ بالعزيمة حتى خد بالك بقى، حتى لو المرض شديد لو حبيت تاخذ بالعزيمة فالأجر مضاعف بفضل الله سبحانه وتعالى. والدليل على كده قول ابن مسعود حديث رواه مسلم ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يوقف في الصف، رجل مريض مش قادر. طيب هذا أول عذر. العذر الثاني العمى، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعتبان بن مالك، خد بالك عشان فيه هنا ايه شبهه هنقولها دلوقتي ودي اهم نقطه في درس النهارده، اهم نقطه بجد. العذر الثاني ايه؟ العمى. خد بالك رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعتبان بن مالك ان يصلي في بيته لما قال له يا رسول الله لقد انكرت بصري، لقد انكرت بصري وانا اصلي لقومي، فاذا كانت الامطار سال الوادي الذي بيني وبينهم ولم استطع ان اتي مسجدهم فاصلي بهم. فاجتمع له العمى مع المطر. واحد يقول بس ازاي الكلام ده؟ اذا كان النبي خد بالك بقى صلى الله عليه وسلم، هي دي اهم حته بقى في درس النهارده، اذا كان النبي لم يرخص لعبد الله بن ام مكتوم ان يصلي في بيته مع انه كان اعمى، صح ولا لا؟ بالحديث رواه احمد باسناد حسن قال ابن ام مكتوم يا رسول الله انا رجل ضرير شاسع الدار ولي قائد لا يلايمني، يعني ما بياخدش باله مني وانا ماشي يلبسني الحيطه، يوقعني في الرصيف، ينزلني تحت اي حاجه، فاهم ازاي؟ فهل تجد لي رخصه ان اصلي في بيتي؟ فقال النبي تسمع النداء؟ قال نعم. قال ما اجد لك رخصه. في الروايه الثانيه اتسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب النداء. نجمع ازاي يا شباب بين الحديث ده وبين حديث عباد بن مالك؟ طب مع عباد بن مالك اعمى رضي الله عنه وارضاه، وابن ام مكتوم اعمى، والنبي رخص لده ولم يرخص لده. ايه بقى ازاي يعني نظبطها ازاي؟ هقول لك بس بعد ما تصلي. صلى الله عليه وسلم. يقول اهل العلم الحديث اللي هو حديث ابن ام مكتوم حديث لابد ان يؤول، حديث مؤول. ليه؟ قال لك لانه يخالف القران ويخالف الاجماع. ازاي؟ اما مخالفه حديث ابن ام مكتوم للقران فالله عز وجل رفع الحرج عن الاعمى والاعرج والمريض. وان كان الكلام ده في الجهاد الا ان العبره ايه؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب والمعلوم ان المبصر لو انسان مبصر يا جماعه مش اعمى، لو عرف ان خارج البيت بتاعه واحد حرامي مستنيه او سبع اسد مستنيه بره البيت او كلب مفترس او واحد عايز يقتله، هل يخرج؟ لا يجوز له ان يخرج. ليه؟ لانها في عرضه ان هو يهلك، فاهم ازاي؟ لان في خروجه خطر على ماله ونفسه، فكيف اذا كان اعمى؟ وضحت؟ هذا اول حاجه، يبقى دي مخالفه ايه؟ القرآن. طيب المخالفة بقى للإجماع، فلقد أجمع عامة أهل العلم على أن الله قد رفع الحرج عن الأعمى، إذا ما قدرش يروح خلاص ما يروحش. طيب أما نعمل إيه بقى في قول النبي لعبد الله إن هم مخدوم فأجب النداء؟ نعمل إيه فيه؟ ما هو حديث حسن، حنا نعمل إيه في الرواية دي؟ فأجب النداء. قال أجب النداء يفيد إيه؟ الأمر، صح؟ لا، النبي أمر. وقد قال النبي في رواية: وما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وضح كده؟ يبقى معنى حديث ابن أم مكتوم يا شباب، معنى حديث ابن أم مكتوم إن النبي بيقول له ابذل ما في وسعك لكي تأتي إلى المسجد، فإن لم تستطع فلا حرج عليك. اللي يوضح أنه لا حرج عليك آيات القرآن وحديث عبدان بن مالك وهو في البخاري ومسلم أن النبي رخص له ألا يأتي إلى المسجد. ثالث حاجة من الأسباب التي الأعذار يعني الخوف، كان زي ما قلت لك يخاف من إيه؟ من عدو أو لص أو أي حاجة ممكن إيه تدمره أو تضيع حياته، فله الحق إن هو إيه؟ إن هو ما يرش. بس ما يجيش واحد يقول لي بقى إيه؟ لا ده أصل أنا وأنا نازل على السلم لقيت قطة فرجعت. لا يعني فاهم إزاي؟ أو ما في الشباب بيخافوا من القطط، لا ده مش عذر يعني، أنا بتكلم عن أعذار حقيقية الخوف. طيب ثامن حاجة أو رابع حاجة، حضور الطعام عند من له فيه حاجة. اتحط الاكل قدرا، مش مظبط نفسك بقى كده خدي بالك يا ام محمد الله يبارك فيك قبل الاذان بخمس دقايق حط الاكل خمس دقايق وانا ان لله وانا اليه راجعون الاذان جدا. طب نكمل؟ لا ما ينفعش الكلام ده، خد بالك يعني خليك حلو فاهم ازاي. حديث البخاري ومسلم عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا وضع عشاء احدكم واقيمت الصلاه فابداوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منهم. وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه لا يسمع قراءة الإمام. نفضل لنا ثلاث دقائق ونطول عليكم بنحفظ محفظ قراءة. طيب اللي بعد كده مدافعة الأخبثين، والأخبثان هم البول والغائط. في حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. كلمة لا صلاة مش معناها الصلاة ما تنفعش، معناها لا صلاة كاملة، ده نفي الكمال، في نفي الايه، في نفي الاصل، في نفي الكمال. هنا ينفي كمال الصلاة. ليه؟ انت وانت واقف ومتحسر وتعبان، طبعا واقف عمال ايه ممغص وتعبان ومش قادر ايه تخشع في صلاتك، فده بيأثر على خشوعك في صلاتك. طيب اخر حاجة، اكل البصل والثوم والكرات ونلحق بها شرب الدخان. فاهم ازاي؟ يتلاقي واحد ماسك صلاة وعمال يشد واخد نفسين قدام المسجد ورميها وداخل ويفتح بقى الشكمانجة على الجنب، واللي جنبه واقف ناس الله العفو واقف هيتخانق ومش قادر شويه هوا عايز هوا مفيش. فاهم ازاي؟ اللي زي ده بتتأذى منه الملائكه ويتأذى من بجواره. قال لك لو قدر، لو قدر مش معنى كده اللي بقول خد بالك عشان الكلام فيهم صح، مش معنى كده نقول اللي يشرب دخان ما يخشش بيت ربنا، استغفر الله. انا لا اقصد هذا، اقصد ان لو ابتلي بمثل هذا فعلى الاقل يعني يخش يتمضمض يعمل اي حاجه يمضغ اي حاجه يتسوك قبل ما يخش في الصلاه. انما اللي اكل البصل وثوم وكراز حاجه من الحاجات ديت ولسه ريحه باقيه في بقه ولسه ما خرجتش الريحه، فالافضل ان يعتزل تلك الصلاه لحد ما الريحه تروح. ليه؟ لانه سيؤذي من بجواره وسيؤذي ملائكه الرحمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم: من اكل هذه البقله الثوم، وفي مره في روايه من اكل البصل والثوم والكراز فيقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم. آخر عذر، قال بعض أهل بعض الفقهاء قالوا إذا الرجل لم يجد ما يستر به عورته، ما عندوش ولا حتة لبس يلبسها يروح بها الصلاة وما قدرش يحصل، فهذا عذر يصلي في بيت. إزاي أعذار كلها إيه؟ مؤقتة. في النهاية يا جماعة لو بتحبوا ربنا هتسيبوا بيت ربنا. فيعني نسأل الله عز وجل أن يكرمنا جميعا. إني داع فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا ذا المن والإنعام، نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الرعية للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.